وكأني بغصن من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرفعته عن ظهره، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والسهيل بن عمرو جالسان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذ سهيل بن عمرو بيده، أي بيد علي، وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب في قضيتنا ما نعرف. فقال: اكتب باسمك اللهم، هذا ما صلح عليه محمد رسول الله أهل مكة. فأمسك سهيل بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتك ما نعرفه. قال: اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وأنا رسول الله. فبينما نحن كذلك إذ خرج علينا 30 شابا عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، فدعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخذهم الله تعالى بأبصارهم، فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عهد أحد؟ وهل لكم أمان؟ يعني هل في حد من الصحابة دول أو حد ممن نعرفه أعطاكم أمانا وجوارا وذمة وعهد؟ وهل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا: اللهم لا. فخلى سبيلهم. فأنزل الله عز وجل: والذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة الحديبية من بعد أن أنفركم عليهم، من بعد أن استوليتم عليهم وحاصرتموهم هؤلاء الشباب، وكان الله بما تعملون بصيرا. قال: حدثنا أبو محمد بن سعد قال: حدثنا هارون بن موسى الفراوي قال: حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: قال سهل بن سعد الساعدي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يوم أحد، وقد كسروا رباعيته وشجوا وجهه ودخلت حلقة المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. باب ما روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وهذه أحاديث متواترة، هذا أمر متواتر. قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال: حدثنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده الأنبياء فقال: أنا أكثر الأنبياء يوم القيامة تبعا، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير رجل واحد. في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين: يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وما معه إلا رجل واحد، ويأتي النبي ومعه رجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط من الناس. وأكثر الأنبياء تبعا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وحدثنا موسى بن هارون أيضا قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا القاسم بن مالك المزن عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، إن من الأنبياء لمن يأتي يوم القيامة وما معه مصدق غير واحد. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن المختار بن فلفل وذكر الحديث نحوه. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين قال: حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا بن أبي زائدة